الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين المسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، هاو حدثنا أبو غسان المسمعي، قال حدثنا معاذ بن حشام، قال حدثنا أبي، هاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي. كل هؤلاء انقتادا في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان انقتادا من الزيادة، وإذا قرأ فانصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق، قال أبو بكر بن أخت أبي النب في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، فقال هو أبو بكر، فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني إذا قرأ فانصتوا، فقال هو عندي صحيح، فقال لم لم تدعوا ها هنا، قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن مسلم الحجاج رضي الله عنه، مسلم بن حسين القشيري النيسابوري في صحيحه، يقول رحمه الله، ونحن في كتاب الصلاة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند فقال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا هشام قال ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي قال كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثل الحديث اللي وقفنا عليه. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادات، وإذا قرأ حديث جرير إيش؟ وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادات، وإذا قرأ فأنصتوا. وفي حديث جرير من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، يعني الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فأنصتوا لقراءة الإمام. هذا يتفق مع قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد رحمه الله أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة للمأموم خلف الإمام. وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وليس في حديث أحدهم قوله إن الله تعالى وتقدس قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وهو عن أبي عوانة، وهو ثقة عن أبي عوانة، هو أبو عوانة ثقة. قال أبو إسحاق، قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث، قال أبو إسحاق، قال أخو أبو النضر قال في هذا الحديث نعم. فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، فقال له مسلم تريد أحفظ من سليمان التيمي قال، فقال له أبو بكر حديث أبي هريرة، قال له أبو بكر حديث أبي هريرة، فقال هو صحيح قال يعني وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا قال، فقال هو عندي صحيح نعم. فقال لما لم تضعوها هنا، تتناقش معاه ما دام عندك صحيح الحديث ليه ما تعمل بالحديث قال ليس كل صحيح نعمل به. يقول ليس كل صحيح عندي صحيح وضعته هنا، وليس كل صحيح عندي وضعته هنا. هذا يقول مسلم، يقول ما كل صحيح وضعته هنا يعني ما أعمل به أنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه الصحابة أو أجمع عليه العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في هذا الإسناد في هذا الإسناد. وقال في الحديث: فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: الله لمن حمده. وقال في الإسناد في المتن: إن الله قضى على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك أن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أولي النداء بالصلاة أخبره نبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي قال حدثنا قال قرأت على مالك قال عن نعيم بن عبد الله المجمر قال أن محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد بن عبد ربه قال والذي كان أري النداء بالصلاة وهو الذي أري النداء بالصلاة يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه والذي أري النداء في الصلاة يعني الأذان أري الأذان أخبره أنا أبي مسعود الأنصاري أخبره أبو يعقوب الأنصاري قال وقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة يقول أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله تعالى فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فلما جلس واستراح قال له بشير بن سعد يا رسول الله أمر الله أن نسلم أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك السلام عرفنا من التحيات لكن نصلي عليك كيف فسكت عليه الصلاة والسلام حتى وددنا أنه لم يسأله ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره كما باركت إلى آخر الدعاء والسلام كما قد علمتم أو كما قد علمتم جائز هذا وهذا نعم قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى محمد بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم قال سميت بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهديك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال نعم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو قريب الصلاة الكاملة كما أخبرتكم بالليلة الماضية أنها موجودة في البخاري في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم كاملة في كلها ما في نقص كلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لاحظوا حتى آل جابها وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه أكمل الصلوات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبان ومسعر عن الحكم بهذا الاسناد مثله وليس في حديث مسعر الا اهدي لك هديه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبه ومسعر عن شعبه عن شعبته ومسعري نعم عن شعبته ومسعري حدثنا وكيع عن شعبته ومسعري والمسعري قال عن الحكم بهذا الاسناد وليس في حديث مسعر الا اهدي لك هديه وليس في حديث مسعر الا اهدي لك هديه بس في حديث الحكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الاسناد مثله غير انه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش وعن مسعر وعن مالك عن مالك قال كلهم عن الحكم بهذا الاسناد مثله يعني بالاسناد مثله غير انه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم بارك يعني وبارك بالواو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عرو وعبد الله بن نافع ها هو حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عروه عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روه عبد الله بن نافع قال ثم حول سند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال وأخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر قال عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك أن الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد على آل إبراهيم وبارك على إبراهيم على محمد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صورة وذكرنا في الليلة الماضية أن ابن القيم جمع هذه الصور كلها حتى وصل 32 صورة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلها موجودة جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام إلا أنه أهمل الكاملة اللي قلت لكم إن البخاري ذكرها في موضعين في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم هذه أهملها ابن القيم ما أدري ما وقف عليها والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فالله يصلي عليك عشرا وصلاة الله ثناء على العبد في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة الاستغفار وصلاة الآدميين كما علمتم كما عرفتم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سواء تروح إلى قبره ولا في المغرب كل واحد إذا صليت عليه بلغته الملائكة أن فلان بن فلان يصلي عليك فأنت ومن ما احتاج أن تروح لقبره أو تروح المدينة وأزور النبي وسلم على النبي سلم على النبي في المغرب ولا عنده كل واحد كل سنة. الشاهد أن الملائكة تبلغه أن فلان بن فلان صلى عليك فالملائكة تستغفر لك ورب العالمين يثنى عليك في الملأ الأعلى 10 مرات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت ولا مالك عن سمية نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن سمي قال قرأت على مالك عن سمي مولى الحارث قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام آمين سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحم الله تزنى قتيبة بن سعيد قال تزنى يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. كل من مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعقوب بن إبراهيم قال عن سليمان عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث سمية بمعنى حديث سمية. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبرا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم لأن الإمام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بآمين إذا انتهى قال آمين فإذا سمعه الناس أمنوا المأمومين والملائكة ومن بعدهم. قال رحمه الله حدثني أرمث بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. والإمام مالك رحمه الله حدثنا الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرمث بن يحيى سمرة بن يحيى حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني ابن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني ابن المسيب وأبو عبد الرحمن نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك أن أبا هريرة قال حد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل حديث مالك وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ولم يذكر قول ابن شهاب ولم يذكر قول ابن شهاب. قال رحمه الله حدثني أرمث بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إيداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام مالك قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى السجيبي قال حدثنا ابن وهب أبو وهب قال حدثنا عمرو عمرو بن دينار قال حدثنا أبو يونس أبو يونس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إيداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم في الأرض آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم خلق عن أبي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إذا هم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم القانجي عبد الله بن مسلم قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وافق أحدكم إذا قال أحدكم آمين والملائكة قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين وافقت إحداهما الأخرى, يعني الإمام أيضا يؤمن إذا وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى معناها أنك تستني الإنسان إذا أمن الإمام, ملائكة ما تأمن حتى يؤمن الإمام, الملائكة ما تأمن حتى يؤمن الإمام, فأنت أنتظر حتى يؤمن الإمام, فإذا انتهى الإمام أو وصل إلى التأمين فإنك تؤمن حينئذ, لأجل الملائكة كالساعة تؤمن وأنت تؤمن يغفر لك. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وقال حدثنا عبد الرزاق وقال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أن النبي عليه السلام قال من وافق تأمين وتأمن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين وافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن سهيل بن أبي سهيل بن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال من وافق إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإمام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين وافق قوله قول أهل السماء غفر له الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب وابو كريب جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوج شقه الايمن فدخلنا عليه نعود فدرت الصلاه فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاه قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان ستتهم ستة عن سفيان بن عيينة قال قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوش شقه الأيمن. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سقط عن فرس فجوش شقه الأيمن فدخلنا يعني عليه نعوده انجرح الشق الأيمن هذا انجرح وفخذه انجرح أيضا فجاءت الصلاة فجاء صلى عليه الصلاة والسلام بالناس وصلى وهو جالس وهو لما رأى الناس قيام أو ما إلههم يجلسون ولما انتهى سيأتي الحديث. قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أنتم الجماعة الرسول أومى إليهم صلى قاعدا ورأهم جلوه قائمين أومى إليهم من يجلسوا وجلسوا. هذا الأحكام أحكام الصلاة الأحكام عند العلماء اليوم أنه إذا كبر قائم كبر الإمام الصلاة قائم ثم اعتل وجلس فإننا ما نجلس معه لأنه افتتح الصلاة وهو قائم فالمأمومين ما يجلسون وراه وإن كبر جالسا جلس المؤمن وراه، إن كبر جالس جلسنا، وإن كبر قائما كبرنا قياما ولا نجلس، لو جلس واختل وجلس ما نجلس، لأنه لا يجوز أن تكبر قائم ثم تجلس، كيف الإمام اعتل يجلس كيف، لكن ما نتفق نصلي قياما وراه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها هو حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرت فجيش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث بن سعد قال ثم حول السند حول السند فقال وحدثنا محمد بن رم حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس فجيش فصلى لنا قال خر الرسول ركب الرسول فرس عري جراها فلما جريت كأنه مامت نزل إلى الأرض عليه الصلاة والسلام وجحش شده الأيمن هذا فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. يقول فصلى لنا قاعدا ثم ذكر بقية الحديث أنه آمى إليهم أن يجلسون وراءنا. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع عن فرس فجيش شكوا ليما بناوي حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قل الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع عن فرس فجيش شكوا لأيمانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع عن الفرس شكوا لأيمانه انجرح شكوا جهة اليمن الوجه اليمن انجرح بناء حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما الأولى قال يصلى قاعدا فصلوا جلوسا وهذا يصلى قائما فصلوا قياما أجمعون. هذا يدل على أنه إذا كبر قائما هو ثم حصل له حاجة وجلس فإننا نصلي قياما لأنه إذا قال كبر تحبير تكبيرة الإحرام قائم لازم نكبر قائما نجلس قائما نبقى قائمين وإن كبر جالسا جلسنا معنا. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجيش شكوا ليمن بنا قديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. قل الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس قال عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجيش شكوا لأيمن. يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا فطاح منه فشك جهة اليمنى من أهل الحديث اللي مضى معنا وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما معناه أنه إذا كبر قائما لازم نصلي وراءه قياما ولا نجلس فإن كبر جالسا صلينا وراءه جلوس. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجيش شكوا ليمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه سقط من فرسه فجيش شكوا ليمن أن النبي عليه الصلاة والسلام سقط عن فرسه فجحش يعني جرح شكوا الأيمن من هنا وساق الحديث بكامله وليس فيه زيادة يونس ومالك أنه إذا صلى قائما فصلوا أو صلى قائما ليس في هذه الزيادة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه هشام عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة اشتكى فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فحانت الصلاة فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام لهم جالسا فصلوا وراءه قيام فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى فإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا ابن نمير هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. كل ما مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر وأبو قريب قالوا حدثنا ابن نمير قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاة قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون في الفارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول فقال وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال عن أبي الزبير عن جابر قال قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد واشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا يعني يجلس فجلسنا فقال فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون في الفارس والروم فلما انصرف صلى وانتهى انصرف إلينا فقال إن كنتم تفعلون في الفارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود على رؤوس فلا تفعلوا نعم اتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا اتموا بأئمتكم. فالإمام مش يسوي مثله الإنسان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر خلفه إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ثم ذكرنا حديث الليث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه وأبو بكر خلفه يسمع الناس. إذا كبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته خفيف ضعيف فكبر أبو بكر يسمع الناس ثم ذكرنا هذه الليل. التفت الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى الناس قياما فأشار لهم اجلسوا ولما انصرف قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الهزامي عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة المغيرة بن شعبة قال المغيرة يعني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. فإذا كبر فكبروا فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا سجد فاسجدوا. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عليه الصلاه والسلام بمثل الحديث الاول. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال وللضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنكم لا تبادرون الإمام إذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا وإذا قال وللضالين فقولوا آمين وإذا قال وللضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هنا فيه اللهم أحيانا وليست فيه أحيانا فأنت حر تقول اللهم ربنا أو تقول ربنا ولك الحمد كلها سمع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بناوي إلا قول وللضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله بنحوه عن النبي بنحو الحديث الأول إلا قوله وللضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله إذا ركع فلا ترفعوا قبله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها هو حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أي على وهو من عطاء سمع أبا القما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة فإذا صلى قائدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة أي على ابن عطاء قال أنه سمع أبا علقمة يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة قال إنما يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الإمام جنة يعني حصن للأئمة حصن للمأمومين اللي وراء حصن لهم. نعم. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نعم. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه غفر لهم ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا أبو الطائف قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو يونس قال حدثنا أبو يونس قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أبو يونس مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا يعني اسكت حتى يكبر الإمام. نعم. وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يعني هذا كلها تفصيلات لصلاة المسلمين الفروض، المقصود بها كل هذه الفروض، لأنك وراء إمام الإنسان، إمامك هو اللي يحرسك الإنسان في صلاتك، فأنت تقتدي به في كل شيء، فإن صلى قاعدا صل قاعد، وإن صلى قائما صل قائما. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.